ليك نفس تضحك وتسلم ليك نفس عادي بتتعامل والله دايب انا عشت جنبك بتقلب وبقول مفيش انسان كامل بس انت غريب ليك نفس تضحك وتسلم ليك نفس عادي بتتعامل والله دايب انا عشت جنبك بتقلب وبقول مفيش انسان كامل بس انت غريب انت مغرور انت معدوم الشعور انت زي السينا بيكور واللي عشرك مغرور مغرور ايوه مغرور ايوه معدوم الشعور ايوه زي السينا بيكور واللي عشرك مغرور مغرور انت مغرور انت معدوم الشعور انت زي السينا بيكور واللي عشرك مغرور مغرور ايوه مغرور ايوه معدوم الشعور ايوه زي السينا بيكور واللي عشرك مغرور مغرور مش زيك انا مش بتلوم لا هحل ولا هعمل خاطر ده انا باب مقفول البعض اوقات بيهون وتعبت من القرب يا ساتر كده مش معقول مش زيك انا مش بتلون لا هحل ولا هعمل خاطر ده انا باب مقفول البعض اوقات بيهون وتعبت من القرب يا ساتر كده مش معقول انت مبرور انت معدوم الشعور انت زي السينا بيكور واللي عشرك مغرور مغرور ايوه مغرور ايوه معدوم الشعور ايوه زي السينا بيكور واللي عشرك مغرور مغرور عشرك مغرور مغرور ايوه مغرور ايوه معدوم الشعور ايوه زي السينا بيكون واللي عشرك مغرور